والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا، مقامات وأحوال لهؤلاء الناس ولهم فيها كلام وتعاريف. وكلامنا اليوم إن شاء الله مستمد من كلام هؤلاء الناس ومن أذواقهم. الفقر، بيعرفون الفقر، بيقولوا الفقر عدم الأملاك، وعدم تتبع القلب. يعني ايه بقى حاجتين؟ مفيش في الايد حاجة ومفيش في القلب كمان حاجة. لانه لو مفيش في الايد حاجة وفي القلب حاجة ما ينفعش. بيقولوا كمان الفقير هو من سكن عند العدم، او الفقر السكون عند العدم، عند عدم الشيء، يعني مفيش حاجة. السكون عند العدم، والإيثار عند الوجود، والاضطراب عند الموجود. يعني إذا عدم الأشياء سكن، والسكان ما جريش ورا حاجة، فإذا وجد الشيء آثر به غيره، لأنه آثر الفقر، التمسك بالفقر والافتقار، فاكرين طبعا في الأول خالص. والاضطراب عند الموجود، لما يجي له الموجود عنده يضطرب. يضطرب ليه؟ لأنه خايف أن يفقد شعار الفقر، أو أن تكون طيباته قد عجلت له في الدنيا. ولذلك يقول الناس دول أن الفقر شعار الصالحين ورداء المرسلين وجلباب المتقين. بيعرضوا الفقر، بيقول هو الافتقار او صحة الافتقار الى الله تعالى. ومن صح افتقاره الى الله صح غناه بالله. ان يصح الافتقار الى الله. فاذا افتقر الى الله استغنى بالله. بيتكلموا برضو عن الفقر، وبيقولوا انه طالما لم يملك شيء لم يشغله شيء، طالما لم يملك شيء لم يشغله شيء. لكن كل ما عملك العبد اشياء، كل ما شغلته الاشياء اما في تنميتها واما في الحفاظ عليها، ثم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع اللي يسأل عنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب طبعا انتوا فاكرين ان احنا اتكلمنا عن ترك التدبير والاختيار. طب افرض ان هو مش فقير، يعني وجد ومكنه الله تبارك وتعالى من الموجود، يعمل ايه؟ قالوا هنا الفقر مش انه يتخلص مني، انما الفقر ان يؤثر غيره على نفسه بالموجود، يؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاص. ايضا يضطرب، وتبقى الحاجه اللي بيملكها في قدم في ايده مش في قلبه. طيب نتنقل من الفقر الى الشكر. ايه هو الشكر؟ فقالوا الشكر معرفة النعمة. طيب قالوا كمان الشكر ان تغيب عن النعمة برؤية المنعم. الغيبة عن النعمة برؤية المنعم. طيب لدرجة اللي فوقيها قالوا ايه؟ قالوا ما دمت تشكر فلست بشاكر، ما دمت تشكر فلست بشاكر. اما ازاي يعني ما اشكرش؟ قال لك لا، الشكر نعمة، فطالما انت تشكر على النعم فشكرك اصلا نعمة، فما دمت تشكر فلست بشاكر. لان طب النعمة اللي عندك دي طب ما نعمل ايه؟ قال لك الشكر التحير، ما دمت تشكر فلست بشاكر، انما الشكر ان تتحير. يعني ايه تتحير؟ تبقى مش عارف تعمل ايه، ما هو تتحير في كيفية الشكر، لكن بلان بتشكر ما تبقاش فاكر ان الشكر نفسه نعمة. طب عملت ايه على نعمة الشكر؟ هتذكر على نعمة الشكر؟ طب هو الشكر التاني محتاج لشكر، والشكر التالت محتاج لشكر، والشكر الرابع محتاج لشكر، ما اتجالك النعمة فقلت الحمد لله، ما غيرك ما قالش الحمد لله، قال انما اوتيته على علم عندي. طب ما قلت الحمد لله، طب مش ربنا انعم عليك انه بين لك النعمة والهمك الشكر؟ طب ما دي نعمة. طب نشكر بقى انه خلانا نشكر. طب لما هتشكر عشان خلاك تشكر على النعمة، طب ما هو الشكر التاني ده نعمة اخرى، لانه وراك ان شكرك نعمة تحتاج لشكر. نيجي بقى الشكر التاني اللي هو شكرت على الشكر، محتاج بقى الشكر ان هو عرفك ان النعمة يجب ان تشكر، طب انا منحك نعمة الشكر ثم منحك نعمة أخرى وهي أنه يجب أن تشكر على نعمة الشكر، فاحتاجت أخرى لشكر، احتاجت هي الأخرى لشكر. عشان كده قالوا ما دمت تشكر فلست بشاكر، إنما الشكر التحية. طيب بيقولوا أن سيدنا داود النبي عليه السلام نادى ربه فقال يا رب لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية أشكرك بها. يعني اداله نعم، فبيقول له هشكرك ازاي؟ ما هو الشكر نفسه نعمة. يا ربي لا أستطيع أن أشكرك لأن الشكر نعمة ثانية. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه إذا عرفت ذلك فأنت شاكر. يعني طالما عرفت أن الشكر نفسه نعمة محتاجة لشكر فأنت شاكر. طيب إيه هو الشكر برضو عندهم؟ قالوا الشكر معناه في اللغة الكشف والإظهار. لو قال شكر فمه فتح بقه، انفتح وبانت ثناياه، وشكرت البئر طلعت المية منها وفاضت على جوانبها. فإذا الشكر إظهار وكشف. وعليه عمل الشكر نوعين، شكر ظاهر وشكر باطن. أما الشكر الظاهر فهو أن تظهر النعمة وأن تعددها وأن ترى عليك ويراها الناس وأن تعددها وتحمد وتشكر عليها بلسانك، ذاك هو الشكر الباطن. الشكر الظاهر ذاك هو الشكر الظاهر. أما الشكر الباطن فهو أن تستغل كل نعمة أنعمت عليك في طاعة الله وليس في معطيته، فذاك هو الشكر الباطن. يبقى الشكر الظاهر أنك تبينها وتظهرها وتشوفها الناس وتبنى عليك وتعددها وتعد نعم ربنا عليك وتعترف وتقر أمام الجميع وبلسانك وتشكر وتحمد بلسانك، ده الشكر الظاهر. الشكر الباطن أن توجه جميع النعم في خدمة الطاعة وليس في خدمة المعصية. بيقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء. وبيقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. ربنا بيقول واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، والاهل الجنه قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فافضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. طيب ايه كمان في الشكر؟ قالوا انه الشكر اللي محتاج لشكر بقى، والشكر اللي محتاج لشكر والكلام ده، قالوا ان الشكر على النعمة، هو الشكر على النعمة الظاهرة التي تعرفه، لكن هناك نعم خفية يجب فيها ايضا الشكر. ازاي؟ قال ربنا بيقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأدبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا هناك نعم ظاهرة يراها الإنسان ويعرفها، وهناك نعم باطنة لا يراها ولا يعرفها. فأما النعم الظاهرة فهي العوافي والغنى. العوافي جمع عافية، عافية في البدن، وعافية في الدين، وعافية في كل شيء. النعم الظاهرة العوافي والغنى، والنعم الباطنة أتبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والنعم الباطنة البلاوي والفقر. يبقى لازم زي ما قالوا البلية نعمة خفية، يبقى تشكر على البلاوي كما تشكر على العوافي، وتشكر على الفقر كما تشكر على الغنى، عشان تبقى شاكر على الحقيقة. قالوا كمان أن الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل إزاي؟ قال الشكر عمل في باللسان اللي هو الحمد زي ما قلنا، وفي الشكر بالعمل، وهو أن تؤدي حق النعمة، أن تؤدي حق النعمة، وكل ما حولك الله تبارك وتعالى فيه يستخدم فيما يرضيه. طيب ننتقل الى الخوف. قالوا لنا الخوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. طيب ايه فضيلة الخوف وايه انواعه؟ قالوا فضيلة الخوف ان الله تبارك وتعالى جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين. يا سلام كده، هو قال لك ربنا فرق على المؤمنين الهدى والرحمة والعلم ورضاه، فرق على المؤمنين في ايات القرآن وجمعها للخائفين. ازاي؟ اجمع ربنا بيقول ايه؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يبقى دي الهدى والرحمة. طب والعلم؟ قال لك كان انما يخشى الله من عباده العلماء. مش كده؟ يبقى الخائف عنده الهدى والرحمة، ويبقى الخائف عنده كمان العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء. طب فين بقى الرضوان والرضا؟ قال مش ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يبقى جمع الله تبارك وتعالى للخائفين ما فرقه على المؤمنين، حيث جمع لهم الهدى والرحمة والعلم والرضوان. طيب ايه كمان؟ قالوا اوحى لقمان لابنه فقال يا بني خف الله، خف الله خوفا لا تأمن معه مكره، وارجو الله تبارك وتعالى رجاء لا خوف معه. سألوا كيف أفعل ذلك ولي قلب واحد؟ قال يا بني للمؤمن قلبان، قلب يخاف وقلب يرجو. طيب قالوا الخوف نوعين، أن تخاف لنفسك، وأن تخاف لله. ازاي؟ قال لك خوفك لنفسك خوف العقوبة، خوفك لنفسك خوف العقوبة، خايف على نفسك من ان تعاقب وتخوف، خوفك لنفسك خوف العقوبة. اما خوفك لله فهو رعاية لجلال الله تبارك وتعالى. الخوف رعاية لجلال الله تعالى، مش بقى خوف عقوبة، لا، خوف مقام، خوف مقام. زي الملائكة، ملائكة لفهم خوف ولا بتخافش؟ مش ربنا بيقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفاته؟ طب الملائكة هتعاقب؟ لا لا طبعا، لانهم لا يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وان بل عباد مكرمون. اذا الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى ما لهمش لا جنة ولا نار، ولا سؤال ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. طب ازاي الملائكة بتخاف؟ بتخاف من ايه؟ بتخاف على نفسها بقى؟ لا، بتخاف لنفسها بقى؟ لا، ما بتخاف ايه؟ رعاية الجلال. فالخوف خوفان، خوف للنفس وخوف لله. خوف للنفس خوف العقوبة، والخوف لله مراعاة الجلال. مقامات طبعا. طيب ايه كمان؟ قالوا ليس الخائف من بكى ومدح عينيه. أمال ايه؟ قالوا ولكن الخائف من ترك ما يخاف ان يعذب بسببه. كده بيعيط وبيمدح عينيه وخايف، طب ما تسيب اللي انت خدتها من، طب انت خايف من ايه؟ يبقى اذا تترك ما تخاف ان تعذب بسببه، بتبتعد عن المعاصي وتبتعد عن الكبائر وتبتعد عن كل ما ينشا منه رعوبه. فالخائف ليس الخائف من ايه؟ من بكى ومدح عينيه، ولكن الخائف من ترك ما يخاف ان يعذب من اجله. ايه كمان؟ بيقولوا انه ده العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة. العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة، لأنه الإيمان يجيب علم، إنما المعرفة تجيب خوف، تجيب خوف. طيب إيه كمان؟ يقولوا على قدر المعرفة على قدر الخوف، كلما زادت المعرفة كلما زاد الخوف، لكن لا خوف وحده ولا بد من الرجاء. ليه؟ قال لك لأن الخوف والرجاء جناحي الإيمان، إذا اعتدل الإيمان. والخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يمكن ان يطير بواحد منهما، بل يطير بالاثنين معا. فاذا اعتدل الخوف والرجاء اعتدل طيران الطائر. الرجاء موجب للايمان، والايمان فيه رجاء، والخوف موجبه الإيمان. فإذا الإيمان لابد له من كفتي ميزان، خوف ورجاء. الرجاء طب عاوز أبقى راجي أعمل إيه؟ فيبتدوا يكلمونا في حديث الرجاء، يقولوا لنا إيه بقى؟ يقولوا لنا إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة ملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يقول: والله لا أسوي بين من آمن بي ساعة من ليل أو نهار، أو لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار كمن لم يؤمن بي. طيب إيه كمان في الرجاء؟ بيقولوا جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من يتولى حساب الخلائق في يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى. فقال الأعرابي: هو بنفسه؟ هو بنفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتبسم الأعرابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضحكت يا أعرابي؟ لما ضحكت؟ فقال: لأن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب تامح. هو اطمئن، مين اللي هيحاسب؟ ربنا. هو بنفسه ولا في حد تاني؟ هو بنفسه، هو بنفسه خلاص. فضحك بالمصر. بتضحك ليه؟ قالك لأن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. وأرحم ما يكون الله تبارك وتعالى بعبده حين يوضع في قبره. والرجاء لله تبارك وتعالى لازم للعبد، ادعوه خوفا وطمعا. والخوف والرجاء زي ما قلنا هما جناحي الإيمان، ويجب أن يتساوى الخوف مع الرجاء. فخاف الله وأنت راجي، وارجو الله وأنت خائف. لما تخاف ربنا وأنت راجي أن يغفر لك ذنبك، وترجو الله تبارك وتعالى وتخشى ألا يقبل عذرك. يبقى خاف الله وأنت راجي، وارجو الله وأنت خائف. عملية عاوزة تدريب وعاوزة طيب إشارات برضو دي بسيطة احنا بنقولها لأن الوقت سبقنا. هنخص في التوكل. إيه التوكل عندهم؟ قال لك التوكل، أول مقام التوكل أن تكون لله كما لم تكن فيكون الله تبارك وتعالى لك كما لم يزل. دي الإشارة، أن تكون لله تبارك وتعالى كما لم تكن فيكون الله تبارك وتعالى لك كما لم يزل. يعني إيه؟ انك هتكون لله تبارك وتعالى كما لم تكن. اي مش بيقول ربنا لزكريا: لقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فان تكون لله كما لم تكن يعني تلغي نفسك تماما. لما كنت انت مش انت، لما كنت انت مش موجود، لما كنت انت لم تكن كنت ايه؟ كنت ايه؟ ولا حاجة. كنت في علم الله، كنت في علم الله كده. هل كان لك تدبير؟ هل كان لك تصريف؟ هل كان لك إرادة؟ هل كان لك اختيار؟ ما كانش. فكن كما لم تكن، ارجع بنفسك لزمان لأصلك. هيكون ربنا لك ازاي؟ كما لم يزل هو الله من الأزل إلى الأب كده. فكل الله كما لم تكن يكن الله لك كما لم يزل. المسألة ما رجح الأطلاق، أن ترجع الشيء كي يكون قبل أن يكون، أن ترجع الشيء كي يكون قبل أن يكون. هيكون إيه؟ كان الله ولم يكن شيء. طيب عرفونا شوية عن التوكل عشان نمارس نعمل ايه. انك اول مقامات التوكل ان تكون بين يدي الله تبارك وتعالى كالميت بين يدي الغاسل. الميت لما بيبقى حاطينه على الترابيزه والمغسلات بيغسله، الميت بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الميت؟ ولا حاجه كده. تكون مع الله كما يكون الميت مع الغاسل، ادي اول مقامات التوكل. ايه كمان؟ قالوا في التوكل الا تفكر في هم الغد، وأن تكتفي بقوت اليوم، ولا تفكر في هم الغد أبدا، لأنك لو فكرت ببكرة دخلت معاه في الحسبة، مش كده؟ دخلت معاه في الحسبة، مالك أنت ومال بكرة؟ أنت عارف بكرة جاي ولا مش جاي؟ أنت عارف بكرة في إيه؟ طب مين اللي عمل النهاردة؟ ومين اللي عمل إمبارح؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأكل خيمات وتضعه بطل. طيب ايه كمان في التوكل؟ قالوا التوكل على قدر المعرفة بالوكيل، وكلما ازددت معرفة بالوكيل كلما ازددت توكلا عليه. كلما ازددت معرفة بالوكيل كلما ازددت توكلا عليه. لكن لو انت ما تعرفش ربنا كويس هيبقى توكلك ايه؟ ضعيف ضعيف. طيب عاوز صدق التوكل وصحة التوكل ازاي؟ قال لك ان ترى الله تبارك وتعالى قد تولى امرك، ولما تولى الله تبارك وتعالى امرك من الاذل فلا تحسب ما سوف يكون بعد ذلك، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تولى الامور. ايش دخلك بقى؟ ايه اللي هيدخلك انت في الموضوع؟ ما هو متولي كل حاجه. وشرط صحه التوكل الرضا بالنتائج، زي ما قلنا قبل كده، شرط صحه التوكل ان ترضى بالنتيجه، وان تترك في توكلك التدبير والاختيار تماما. ترك التدبير والاختيار، ما بيقول لك هتبقى زي الميت في ايدين الغاسل. ما الميت لا له تدبير ولا له اختيار ولا حاجه، ما بينطقش. وان ترى مواقع القدم كلها حسن تدبير واختيار من العليم الخبير سبحانه وتعالى. طيب الواحد يضع التوكل ده ازاي؟ يعني ازاي يقدر الواحد يشتغل على التوكل، يسيب نفسه كده لله تبارك وتعالى؟ يعني ازاي يستطيع وهو انسان وعبول وكفور والى اخره يقدر يسيب نفسه كده لله تبارك وتعالى؟ انت علمونا حاجات كتير نقولها، يعني من ضمن الحاجات مثلا يقول لك ما افتطر فيما مضى يسطو فيما بقي، وأن الله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، وأنه أقام العباد فيما أراد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه كان ولم يكن شيء، وأنه خلق خلقا لرحمته وبرحمته ومن رحمته، وخلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، وأن الله تبارك وتعالى أراد بنا وأراد منا، ما أراده منا بينه لنا، وما أراده بنا أخفاه عنه. فإياك أن تشغل نفسك بما أراده الله بك عما أراده الله منك. وما عاوز منك إيه؟ اعمل عاوز بيك إيه؟ ما تعرفش؟ ما تعرفش؟ بلا ما تعرفش. فإذا شغلت نفسك بما أراده الله بك عما أراد الله منك، عملت عقلك فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه، فأتلفت نفسك وأدعمت عقلك. فالتوكل الحقيقي ان تترك التدبير والاختيار اماما، وان تترك نفسك لله تبارك وتعالى كما يترك الميت او كما الميت في يد الغاسل. طيب هننتقل من التوكل بقى لمقام لابد ان يكون معاه وهو الرضا. وهو الرضا. ايه هو الرضا؟ قال لك الرضا 3 حاجات: الرضا بالحق، اول حاجه الرضا بالحق مدبرا ومعطارا، الرضا بالحق مدبرا ومختار ومختار. ايه كمان؟ قال لك في رضا تاني، الرضا مع الحق. ايه هو الرضا مع الحق؟ مع الله يعني تبارك وتعالى، ان ترضى لله تبارك وتعالى او مع الله تبارك وتعالى قاسما ومعطيا. وفي الاول الرضا بالحق مدبرا ومختار، ورضا مع الحق قاسما ومعطيا، والرضا للحق إلها وربا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. حديث الرسول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فأنت ترضى للحق، ترضى للحق إلها وربا، وترضى مع الحق قاسما ومعطيا، وترضى بالحق مدبرا ومختار. فإذا كان الأمر كذلك أصبحت راضيا بالحق وللحق ومع الحق. قالوا إن السيدة ربع العلوي قاعدة مرة، سفيان الثوري قاعد معاها، قام بيقول إيه؟ اللهم ارض عني. قالت له: أما تستحي أن تطلب الرضا منه وأنت لست راضيا عنه؟ فقال بعض الحاضرين: وكيف نرضى عن الله؟ فقالت: أن يكون سرورك بالمصيبة كسرورك بالنعم. شوف الكلام، ما تقدرش تقول في حاجة، منطق سليم. أنت راضي بربنا؟ أنت بتقول يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. طب أنت راضي عنه؟ هل يمكن للإنسان يرضى عن ربنا؟ ده أنت لازم ترضى عنه عشان يرضى عنك. إزاي؟ لأن ربنا بيقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني في رضا عن الله. طب إزاي الرضا عن الله ده؟ ترضى عنه إزاي؟ قال لك: إذا كان سرورك بالمصيبة يساوي سرورك بالنعم. فإذا سررت بالنعمة كسرورك بالمصيبة تبقى انت راضي. طب واجبها منين؟ او تطلعها ازاي دي؟ قالك تطلعها بانك انت بتفكر انك من الاصل قد اختار الله تبارك وتعالى لك من القلب. فالرضا الجريان مع مراد الحق ثم الأذي، يعني حسب ما رأى ربي على مراده، اللي هو قلوها ده من سهولك على مراده يا سيدي، تحصل المصيبة سهولة ايه؟ ما يتفكش، ما يحصلوش حاجة. ولما تستغرب على الراجل ده ايه ما بيتهزش، يقولك على مراده، على مراده، من هو قاعد كده. بيقول عمر بن عبد العزيز بمرة قاعد وعامل كده اهو، فاتك ركبه بايديه كده، يسموها الحبوه، مفتبي كده. فهو قاعد مع اصحابه محتبي كده، جاله نبأ وفاه ابنه الكبير، وكان غالي عنده جدا وكان بيعتبر وزيره يعني. فبيقولوا: فحين جاءه خبر الوفاه استرجع وحمد الله، استرجع يعني قال: ان الله وانا اليه راجعون، وما فك حبوته. ما عملش كده، ما فكش ايده، ما تعدلش في عدفه. قاموا قالوا له: ياتيك هذا الخبر لو وقع على غيرك لوقع وقوع الصاعقة، ولا تفك حبوتك. قال: هذا أمر قد وطنا أنفسنا عليه، فلما وقع لم ننكر. أمر قد وطنا أنفسنا عليه، فلما وقع لم ننكر. ما أنا مستنيين، أنا مش مرتبها، أنا أول ولا هو الأول؟ مرتبها كله رايح عنده. طب وأنا يحصل ما اتفاجئتش، ما اندهشتش، ما اندهش. فالرضا جريان العبد مع اختيار الله تبارك وتعالى له من الهدم. طيب النقطة التانية، الله تبارك وتعالى حكيم خبير، ولا يختار للمؤمن إلا ما فيه صلاحه وعليه. إن كان نعمة ظاهرة فهي نعمة في الدنيا أعطاها الله تبارك وتعالى له واختارها له، فهو راض بعطاء الله. وإن كان بلية أو مصيبة أو محنة وجب أن يرضى بها لأنها له نعمة مؤجلة. فنعم الدنيا من الغنى والعوافي نعم معجلة، وأما المصائب والمرض والإحن والمحن فهي نعم مؤجلة، لأن بها إما هتستحق ثواب وهتستحق أجر وهتستحق عطاء، إما تكفيرا أو تمحيصا أو رفعا للدرجات. ما هو جالك مرض، أنت مؤمن، جالك مرض، المرض ده جالك ليه؟ يا عملت حاجة وربنا بينفعها بالمرض؟ يا بيختبر إيمانك ويديك الصبر والقوة تقوم تنجح يديك درجات على النجاح، يا إما عاوز يرفع درجاتك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن العبد تكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله. فيبتليه الله تبارك وتعالى بالمصيب ويرزقه الصبر عليها فيبلغ بصبره منزلته التي لم يبلغها بعمله. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الله تبارك وتعالى لا يختار لعبده المؤمن إلا ما فيه الفضل والخير والمصلحة، لأن المؤمن حبيب ربنا هيختار له إيه إلا المصلحة. فإذا عرفت ذلك وأن الله تبارك وتعالى لا يختار للمؤمن إلا الأفضل رضيت بكل ما يأتيك من الله تبارك وتعالى، واستوى لديك الغنى والفقر والصحة والمرض والنعمة والمصيبة والبعد والقرب وهكذا. طب عاوزين تعريف أخير للرضا. قال لك الرضا لا يتحقق لك إلا إذا تعاملت مع الله بأربعة أصول. تقولهم لي بسرعة عشان أتعلمها وأعرفها. قال لك إيه؟ إذا أعطيت شكرت، وإذا منعت رضيت، وإذا تركت عبدت، وإذا دعيت أجبت. من تاب أربعة وصول في التعامل عشان تبقى من الراضين في مقام الرضا، تتعامل بأربعة أصول. خلاص لو إذا أعطيت شكرت، وإذا منعت رضيت، وإذا تركت عبدت، وإذا دعيت أجبت. طيب إيه كمان؟ بدام رضيت بالله ربا اصلا بقى ذاق طعم الايمان ما رضي بالله رب. فاذا رضيت بالله ربا من هو الرب؟ من هو الرب؟ الرب من التربيه، والتربيه ايصال الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب التعداد. بتجيب كتكوت وتربيه في البيت بس بترعيه، وايه لما بيبقى ترخى بتجيب بذره وتزرعها. اشتغل احنا زارعينه، بنجيبه بذره ونزرعها ونرعيها ونحافظ عليها ونربطيها ونديها ميه، وبعدين نقطف الحاجات اللي حواليها وهكذا الى ان تصبح شجره وتثمر. دي التربيه. فاذا رضيت بالله ربا رضيت باختياره لك انه يربيك كي يوصلك الى كمالك شيئا فشيئا بحسب استعدادك، يبقى رضيت بجميع احكامه، وتبقى رضيت بجميع قضائه، وتبقى رضيت بجميع قضائه، ويبقى لا يمكن يجي لك لحظة سخط. ازاي؟ قال لك لان ربنا بيقول اذا من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربنا. فإذا اعترف الله تبارك وتعالى صبرك بالإيمان والإسلام أصبحت على نور من ربك. فإذا أصبحت على نور من ربك رأيت مواقع القدر، وحين ترى مواقع القدر علمت ما فيه من نعمة. فرضيت بها وينفتح صبرك وينشرح وينفتح للرضا، فترضى بالله تبارك وتعالى. بيقودك هذا الرضا لأمر مهم جدا. ايه هو؟ الحب. والحب هياخد مننا بكرة الحب، لان هم في الحب بقى ده بقى ده شغلتهم، دي صنعتهم بقى الذوق بقى والحب. فقال لك الرضا لان الفعال هو المحبوب، واذا كان الفعال محبوبك رضيت بفعل المحبوب ورضيت باختيار المحبوب لان اختيار المحبوب مراده، فرضيت بمراد المحبوب وغفلت عن مرادك. لما تكون بتحب تعمل اللي عاوزه الحبيب ولا اللي عاوزه ده؟ اللي عاوزه الحبيب. طب ربنا حبيبك صحيح؟ طب هو عاوز كده ايه؟ تبقى انت عاوز جنبه. فين الحب امال؟ ما فين الحب؟ يبقى ما دام انت بتحبه يبقى هترضى بمراده وهتغفل عن مرادك، ويبقى كل رضاك وسعادتك في تحقيق مراده فيك. هياخدنا الرضا الى الحب.